نعم. طيب صلاة الجمعة بالنسبة لهم كذلك ما عليهم جمعة لا يسمعون الأذان، فإذا المسافة يعني طويلة ما يسمعون الأذان فلا جمعة عليهم. نعم. ولو تعمدوا أن يبعدوا عن مكان سماع الأذان لهم إنسان بعيد فهم حكم السفر، وإنسان هم بعيد بعد كلي فلهم حكم العذر بعدم سماع المؤذن ومشقة المزيد. وحدها بعض العلم الفصح لو ظلوا على ذلك، يعني كل مرة يذهبوا في العطل يتمتع ويستفيدوا ويحرموا من الجمعة، ينبغي لهم لا يفعلوا هذا، ينبغي لهم لا يفعلوا لأن لا يحرمهم سماع مرة الجمعة وسماع الخطب وجعلوها عادة كل جمعة. ينبغي يعلموا ووضحوا ويرشدوا أن ينبغي لهم أن يحافظوا على الجمعة وأن يستفيدوا من الخطيب ومواعظ الجمعة، لكن ما إذا ذهبوا لم تلزمهم الجمعة إذا بعدوا. نعم. لا يسمعون النداء عند الهدوء. نعم.